تفسير الآية 18 من سورة الجن، يقول تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من عمار المساجد الذين يبنونها ويشاركون في بنائها ويصلون ويذكرون ربهم فيها ويتعلمون العلم ويعلمونه بها ويخدمون عموما ويخدمون عموم الناس من خلالها ونحو ذلك من صور الخير المسعدة في الدنيا والآخرة. هذا ومعنى قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي ومما أوحي إلي أيضا أيها الناس أن المساجد، وهي الأماكن التي يسجد المسلمون فيها لله، أي يطيعوا ويصلوا له ويتصلوا به ويسألوا من كل خير وسعادة، والأرض كلها مسجد لهم، وكل أعمال الحياة بالنوايا الحسنة هي سجود لله تعالى، أي طاعة واستسلام واستجابة وذكر له. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن صور الذكر وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. هي خالصة لعبادة الله تعالى، أي طاعته وحده، فلا تدعو، أي لا تعبدوا معه أحدا غيره، لا فيها ولا خارجها حتما، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة: وكونوا دوما في عبادتكم له مخلصين محسنين. برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل.